سنين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. ويرجه القياس بقوة دليل حكم الأصل. يرجه القياس بقوة دليل حكم الأصل. دليل حكم المقيس عليه. دليل حكم المقيس عليه. إذا كان دليله أقوى من دليل قياس آخر فهو يقدم، كأن يدل في أحد القياسين بالمنظور، كأن يدل في أحد القياسين. إذن هناك قياس حنفي وقياس شافعي، قياس حنفي وقياس حكمان متعارضان، قياسان متعارضان فحكمان متعارضان، كالنصين كذلك، نصان متعارضان فحكمان متعارضان. لكن قياس الشافعي دليل حكم المقيس عليه فيه القرآن مثلا أو متواتر مثلا، ودليل حكم المقيس عليه في القياس الحنفي حديث أحد. فهمتم؟ فأي القياسين أقوى؟ قياس الشافعي مثلا، كأن يدل في أحد القياسين بالمنطوق وفي الآخر بالمفهوم، لقوة الظن بقوة الدليل. وكونه أي القياس على سنن القياس، وكونه على سنن القياس أي هذا قرأناه أمس يا جماعة، لماذا لم تنبهوني؟ هنا وصلت هنا تذكرت أننا يعني ترددنا أمس. والقطع بالإلا قرأناه، والقطع بالإلة يعني ما تفعل إيه؟ وكونه على سنن القياس والقطع لا أعرف. المهم معناه هكذا، يرجح القياس بالقطع بالعلة، بالقطع بالإلة عبي الظن الأغلب بها يعني بالعلة، عبي الظن الأغلب بها يعني بها يعني بوجودها، وكون مسلكها أقوى. وكون مسلكها، أن تعرفون العلة، ثبوت العلة له طرق يسمى مسالك العلة، بعض المسالك أقوى من بعض المسالك، وكون مسلكها أقوى كما في مراتب النص مسلك من مسالك العلة. حتى النص نفسه مراتب، نص صريح ونص ظاهر، فهم؟ والنص صريح نفسه مراتب، كل هذا يفيد تفاوت في القوة كما في مراتب النص. لأن اللن في القياس المشتمل على واحد مما ذكر أقوى من اللن في مقابله. طبعا هذا الكلام وهو إيه؟ القطع بالإلا باللن الأغلب أو كون مسلكها أقوى، كل هذا سوف يغني عنها ما سيأتي. سيأتي من كلام المصنف أشياء تغني عن ذكر هذه الأمور، فلذلك حذفه شيخ الإسلام، لم يذكر هذه الثلاثة. وترجح علة ذات أصلين على ذات أصل. إذا كان للقياس أصلان ولقياس آخر أصل واحد، الذي له أصلان يرجح على الذي له أصل واحد فقط، وقيل لا يرجح، كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة، يعني هذا مجرد تنظير لوجود الخلاف. كثرة الأدلة هل هي سبب لترجيح نعم أو لا؟ نعم على القول الراجح ولا على القول المرجوح، وكذلك خلاف موجود هنا. وذاتية على حكمية، يعني علة ذاتية أو قياس علته ذاتية يرجح على قياس علته حكمية. لماذا؟ لأن الذاتية ألزم. سيأتي المثال. وعكس السمعاني، لأن الحكم قال إيه؟ الحكمية ترجح على الذاتية. لماذا؟ ما دليله؟ لأن الحكم بالحكم أشبه. والذاتية كالطعم والإسكار، الذاتية كالطعم يعني علة ربوية البر الطعمية، كونه مطعوما شيء موجود في ذاته ولا خارج ذاته، شيء موجود في ذاته يعرف مجردا عن أي شيء آخر خارجي. وكذلك الإسكار علة تحريم الخمر، هل الإسكار، أليس الإسكار موجودا في ذات الخمر؟ نعم، هذا هو ذاتية. والحكمية كالهرمة والنجاسة، يعني لماذا مثلا لماذا يعلل شيء بالنجاسة؟ مثلا يعلل شيء بالنجاسة، أي شيء، أنا لا يحضرني دليل مثال. المهم هناك شيء له حكم، علل بأنه نجس، علل لماذا حكمه كذا؟ لأنه نجس. طيب كونه نجسا هل هو من ذاتياته؟ ليس من ذاتياته، بل معرفة كون شيء نجسا أو غير نجس من الشارئ، الشارئ هو الذي يقول هذا نجس. أما كونه مسكر، هل كلام الشارئ هذا، سواء قاله شارئ أو لم يقله شارئ، المسكر مسكر، فهم؟ لأنه وصف ذاتي. وكذلك الطعمية، الطعمية وصف ذاتي، قاله شارئ أو ما قاله شارئ. أما كون شيء حرام أو كون شيء نجس ليس وصفا ذاتيا، وإنما هو شيء حكمي لا يعرف إلا من الشارئ، الذي يعرف بنفسه أولى من الذي لا يعرف به، هذا هو. وكونها أقل أوصافا، كون العلة أقل أوصافا، لأن القليلة أسلم، لأن القليلة أقل أوصافا من ماذا؟ من التي هي أكثر أوصافا، لأن القليلة أسلم، يعني أسلم يعني لقلة المعارض. وقيل عكسه، يعني أكثر أوصافا، لأن الكثيرة أشبه، أي أكثر شبها، أكثر فيقوى الظن به. والمقتضية احتياطا في الفرض، والمقتضية احتياطا في الفرض، لأنها أنصب به مما لا تقتضيه، لأنها يعني لأن المقتضية أنصب بالاحتياط مما لا تقتضيه، المقتضية احتياطا أنصب به مما لا تقتضيه، لا تقتضي احتياطا. وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط، لماذا قال في الفرض؟ المقتضية احتياطا في الندب لا يرجه هنا، لماذا؟ لأن الفرض محل الاحتياط، يعني غالبا، معناه إيه؟ غالبا، إذ لا احتياط في الندب، يعني غالبا لا احتياط في الندب. وإن احتيط به كما تقدم، احتيط في الندب تقدم في ماذا؟ 8 في الترجيح العاشر، 36. لا، هو الإهالة التي ذكرها خطأ في الترجيح العاشر، هذا على كل حال سبق أنه إذا تعارض الإباحة والندب قدمت الإباحة، إذن هناك احتياط لعللها بالاحتياط، إذن يوجد في الندب أيضا احتياط، لكن هذا نادر. أما الفرض الاحتياط فيه غالب. المراد من المقتضية هنا الذي يقتضي احتياطا، إيه مثل قياس يقول لك مثلا يقول لك هذا فرض، وقياس يقول لك هذا ليس فرضا، يعني قياس يؤدي إلى حكم هو فرض، وقياس آخر يؤدي إلى حكم هو ليس فرضا، فيقدم القياس الذي يؤدي إلى الفرضية، فهم؟ للخروج من العهدة احتياطا. وعامة الأصل بأن توجد، طبعا كلنا الآن في القياس، وعامة الأصل بأن توجد في جميع جزئياته، لأنها أكثر فائدة مما لا يعم، كالطعم على العلة كالطعم على الذي هو العلة كالطعم العلة يعني كالطعم الذي هو العلة عندنا في باب الربا فإنه موجود في البر مثلا لأن الطعم موجود في البر قليله وكثيره هنا المهض فإنه موجود في البر ليس المضار على البر بل قليله وكثيره كون البر قليلا هل يلغي طعميته؟ لا حتى البر وإن كان قليلا وهو مطعوم فهم؟ كما أن الكثير أيضا مطعوم فهذا معنى عامة الأصل يعم في كل جزئيات البر يعم في كل جزئيات البر بخلاف الكيل بخلاف هكذا في نسختنا لكن عندك في البنان ماذا على بخلاف القوت أنا لا أعرف أي نسختين صواب من حيث النسخة أما من حيث المعنى هذا هو الصواب من حيث المعنى بخلاف الكيل هو الصواب إيه بخلاف القوت عندك بخلاف الكيل هذه أي نسخة أعطيني الكتاب وعامة الأصل كالطعم لا يا أخي بخلاف القوت في كلام البناني نعم أنا لا أتكلم عن كلام البناني أتكلم عن شرح المحلي في نسخة البناني فهم؟ شرح المحلي في نسخة البناني بخلاف القوت وكذلك نسخة ابن قاسم العبادي وهو أقدم من البناني ونسخة العطار كل هذه النسخ الثلاثة فيها قوت وعندنا في نسختنا داغستاني هذا بخلاف الكيل ولم يخبرنا من أين له هذه النسخة كان له أن يعلق إيه في نسخ كذا وفي النسخة التي وجدتها كذا ولم ينبه كأنه أثبت ما قاله البناني ليس له هذا الحق إلا بتنبيه طبعا قاله البناني أنا أعرف العطار قال أيضا العطار أيضا قال إيه الصواب الكيل الصواب إيه الكيل الصواب من حيث المعنى من حيث المعنى أما ابن قاسم لم ينبه حتى كأنه غفل أو تساهل فأنا كتبت هنا هذا التحقيق هو ليس هكذا التحقيق أن يعلق على مواضع الاختلاف وما يراه راجحا يرجحه ما عندنا مشكلة لكن ما بيان التنبيه أو ما تنبيه على البيانات بخلاف الكيل أنا أقرأ كما ثبت بخلاف الكيل الله أعلم ما هو نسخة الشارح بخلاف الكيل الذي هو العلة بخلاف الكيل العلة عند الحنفي إذن هناك قياسان في البر قياسان في البر قياس شافعي وقياس حنفي قياس الشافعي عامة الأصل يعني يعم الأصل ما معنى عامة الأصل يعم الأصل الذي هو البر يعني كل البر يوجد فيه علتنا نحن علتنا إيه الطعمية موجود في حبة واحدة وفي الحبتين وفي كيلو أما قياس البر عند الحنفية ما علتهم فيه الكيلية وليس القوطية لماذا قال هذه النسخة هي صواب لأن العلة عند الحنفية ليس قوتا علة ربوية البر عند الحنفية ليست قوتا بل هي الكيلية فكيف يقول بخلاف القوطي فهم خاصة هو قال عند الحنفية أما إذا قال بخلاف الكيل العلة ولم يقول الحنفية احتمل الأمر لكن قال عند الحنفية وهذا مخالف للواقع فهم فلذلك نبه عليه البناني الكيل هو العلة في قياسهم هذا العلة ليس عامة في الأصل ليه؟ لأن الكيل لا يوجد في حبة حبة بر كيف تكيلها؟ لا يتحقق فيها الكيل بدليل أنهم جوزوا بيع البر بالبر متفاضلا إذا كان بالكفتين يعني ليس كيلا لا يصل إلى الكيلية فإذا لم يصل إلى الكيلية فليس ربويا فهم؟ فثبت أن الكيل لا يوجد في القليل أن الكيل لا يوجد في يعني العلة لا توجد في كل في كل الأصل. أما علتنا نحن توجد في كل الأصل، يعني في كل جزئيات الأصل قليل أو كثير، فهمتم؟ بخلاف الكيل العلة عند الحنفية فلا يوجد في قليله، فلا يوجد هذا الكيل في قليل البر. فلذلك فجوزوا الحنفية بيع الحفنة منه بالحفنتين، الحفنة يعني ملء الكف، بيع الحفنة منه بالحفنتين، هذا تفاضل، أليس تفاضلا؟ هذا جائز عندهم مع أنه ربوي. لماذا جائز؟ لأن العلة كيل، والكيل غير موجود، أما عندنا حرام حتى وإن كان حفنة، لأن الطعم موجود. والمتفق على تعليل أصلها، والمتفق بين الخصمين، بين صاحبي القياسين، على تعليل أصلها، يعني على تعليل حكم أصلها، حكم الخمر معلل على غير معلل، فهم؟ معلل بالاتفاق ومعلل بالاختلاف. المعلل بالاتفاق أولى من المعلل بالاختلاف. والمتفق على تعليل أصلها المأخوذة منه، المأخوذة هذه العلة منه، منه يعني من الأصل. لماذا؟ لضعف مقابلها. ما هو مقابلها؟ المختلف في التعليل، المختلف في التعليل. لماذا ضعف مقابلها؟ بالخلاف فيه، بالخلاف متعلق بضعف، لضعف مقابلها بالخلاف فيه، المختلف فيه، هل يجوز القياس فيه أو لا يجوز فيه خلاف. أما المتفق بين الطرفين محل اتفاق، يجوز القياس فيه، فهم؟ الذي اتفقوا أولى مما لم يتفقوا. أقل ما قيل إنه كيل، أقل ما قيل إنه كيل، أقل ما قيل إنه كيل، ما وجد في زمان رسول الله أقل الكيل في زمان، لا أعرف ما هو، يكون فوق الحفنة بذلك قوله. والمواه كونه معللا، ماذا؟ تعليل أصلها. والمتفق على تعليل أصلها، المراد من تعليل أصلها كونه تعليل حكم أصلها، كونها معللا، كون الحكم معللا، كون العلة فيه كذا، هذا لا أعرف تحديدا ما هو، لأن المسألة سبقت. يجب يشترط في حكم الأصل، في حكم الأصل شرط إيه؟ يجب الاتفاق على أنه معلل، فهم؟ ولا يجب الاتفاق على أن علته كذا. فالمراد به التعليل بالعلة المعينة، هذا هو الأقرب إلى الذهن، الله أعلم. والموافقة الأصول، والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد، يعني على موافقة للأصول، جعله إيه؟ منصوبا، ما في مشكلة. والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد، المراد بالأصول إيه؟ القواعد الشرعية، المراد بالأصول القواعد، يعني هذا قياس يوافق قواعد شرعية أكثر من قاعدة شرعية، وقياس آخر يوافق أصلا واحدا، قاعدة واحدة، لأن الأولى أقوى، لأن الأولى أقوى. كيف تقرأ الأولى ليس الأولى؟ لكثرة ما يشهد لها، لكثرة ما يشهد لها. يكون هناك مثال في بعض الهواشي، انظروها، يعني لماذا هذا القياس، هذا القياس حكمه كذا، وهذا القياس حكمه كذا. هذا القياس يوافقها قواعد فقهية، يوافقها قواعد فقهية كثيرة، مثلا قاعدتان فقهيتان توافقان هذا القياس، وهذا القياس لا يوافقها إلا قاعدة واحدة، فهمتم؟ فإذا هذا القياس هو الذي يرجح. الأمثلة موجودة في الهواشي. قيل والموافقة علة أخرى إن جوز علتان لشيء واحد، والموافقة علة أخرى، والموافق إذن إذا كان في القياس علتان، يعني هناك قياسان، كل كلامنا في قياسين متعارضين، قياس واحد فيها علة، فيه علة واحدة فقط، فيه علة واحدة فقط. والقياس الآخر فيها علتان. طبعا هل يجوز تعليل بعلتين أو لا؟ هذا أمر آخر سبق بيانه. المهم هناك قياس آخر فيها علتان، إحدى العلتين، إحدى العلتين يوافقها يوافقها دليل آخر، إحدى العلتين لها دليل آخر من الخارج، إذن هذا القياس يرجح. وقيل الموافقة علة أخرى إن جوز علة لشيء واحد، هذه العلة التي هما إحدى العلتين توافق لشيء واحد. علة أخرى، والموافقة علة أخرى إن جوز علتان لشيء واحد. ما معنى لشيء واحد؟ لأن أو والموافقة في كلام في البناني يا جماعة انظروا، والموافقة علة أخرى إن جوز علتان لشيء واحد. معلول. والموافقة لا يوجد شيء في البناني، والموافقة علة أخرى إن جوز علتان. أيوة إن جوز علتان لشيء واحد، متعلق بعلتان لشيء واحد، إن جوز علتان لحكم واحد فعهد القياسين، عهد القياسين في إحدى علتيه توافق دليلا آخر، فهذا يقدم على ما لا يوافقه دليل. وقيل لا، كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة كما سبق، هذا مجرد تنظير في وجود الخلاف. وما والموافق علة أخرى ماذا؟ وقيل والموافقة علة أخرى. نعم، يعني في قياس علتان، في قياس آخر معارض له علة واحدة. القياس الذي فيها علتان، فيها علتان، عهد عهد إحدى العلتين يوافقها دليل آخر، يوافقها دليل آخر، إذن ترجح على هذا القياس الذي لا يوجد فيها إلا علة واحدة. طبعا عند القائلين بجواز تعليل بعلتين هذا، فلذلك قال إن جوز. نعم بالضبط. وما أي والقياس الذي ثبتت علته بالإجماع فالنص القطعيين فضلنيين. شفتم الآن أنا قلت لكم سابقا كلام المصنف الذي بدأنا به اليوم، والقطع بالعلة أو الظن الأغلب وكون مسلكها أقوى، كل هذا الكلام كان يستغنى عنه، كان يستغنى بدليل هذا. وما أي والقياس الذي ثبتت علته بالإجماع، ليه؟ لأنه مقطوع به والقطعي، فهمتم؟ ثبتت علته بالإجماع. لماذا هو أقوى؟ لأن الإجماع لا يقبل النسخة، الإجماع لا يقبل النسخة، بينما النص يقبل النسخة، فلذلك النص متأخر عن الإجماع. العلة المنصوصة متأخرة عن العلة المجمع عليها. وما ثبتت علته بالإجماع، يعني المراد به وما ثبتت علته بالإجماع يقدم على ما ثبتت علته بالنص، وما ثبتت علته بالنص القطعي يقدم على ما ثبتت علته بالنص الظني. هكذا بالترتيب، ثبتت علته بالإجماع فالنص القطعيين. إذن الإجماع نوعان، قطعي وظني، والنص أيضا نوعان، فالقطعي يقدم على الظني، الإجماع يقدم على النص، فالظنيين وبعدهما يأتي الظنيان، أي بالإجماع القطعي فالنص القطعي، فالإجماع الظني فالنص. إذن هناك أربعة صور، فهمتم؟ فالإيماء أيضا يغني أما سبقة وكون مسلكها، شوف الذي سبق إيه، وكون مسلكها أقوى من مسالك العلة إيه، الإيماء والصبر المناسبة والشبه والدوران، أليس كذلك؟ إذن هذا الذي نقوله الآن يغني أما سبق، فالإيماء فالصبر فالمناسبة فالشبه فالدوران. قيل النص فالإجماع، النص المراد بالنص هنا، المراد بالنص هنا إيه؟ الذي هو نعم مسلك من مسالك العلة، والإجماع كذلك مسلك من مسالك العلة، إلى آخر ما تقدم. يعني إيه؟ النص فالإجماع فالإيماء فالصبر إلى آخره. قيل الدوران فالمناسبة وما قبلها وما بعدها كما تقدم. فكل من المعطوفات دون ما قبله بدليل الفاء، بدليل حرف الفاء. فالنص يقبل النسخ، أيوة. لماذا جاء النص متأخرا الإجماع؟ لأن النص يقبل النسخ بخلاف الإجماع لا يقبل النسخ. ومن عكس، إذن هناك من قدم النص على الإجماع، هناك من قدم النص بدليل إيه؟ وقيل النص فالإجماع، النص فال أيهما المقدم؟ النص. ما دليله؟ ومن عكس، قال ومن عكس يعني إيه؟ ومن قدم النص على الإجماع. دليله النص أصل للإجماع. ليه؟ لأن الإجماع يجب أن يستند إلى نص، لأن حجيته إنما ثبتت به. ورجحان الإيماء، جيد. إذن عرفنا وجه تقديم الإجماع على النص، وجه تقديم الإجماع على النص. وما وجه تقديم الإيماء على الصبر؟ ورجحان الإيماء على الصبر وكذلك والمناسبة على الشبه واضح، واضح من تعاريفها السابقة. أنا قلت لكم إيه، نحن في المرجحات نحتاج إلى كل ما سبق، ولذلك قال واضح من تعاريفها السابقة. كيف واضح؟ لأن الإيماء مأخوذ من كلام الشارع، الإيماء مأخوذ من كلام الشارع. أما الصبر، الصبر اجتهاد المجتهد، المجتهد يجتهد، الإيماء ليس كذلك. مثلا فاقطعوا السارق، يعني السارق والسارقة فاقطعوا، هذا ترتيب الحكم على الوصف، هذا إيماء إلى كونه علة، هذا ليس من المجتهد. أما الصبر هو إيه؟ هو حصر أوصاف المقيس عليه، المجتهد هو الذي يحصرها. واضح من تعاريفها، يعني لأن الإيماء مأخوذ من كلام الشارع بخلاف غيره، فإن هذا الغير من اجتهاد المجتهد. ورجحان الصبر على المناسبة له، إذن هذا رجحان الإيماء على الصبر وما إلى آخره. وما رجحان، وما وجه رجحان الصبر على المناسبة؟ ورجحان الصبر على المناسبة بما فيه من إبطال ما لا يصلح للعلية. الصبر فيه إيه؟ إبطال ما لا يصلح للعلية، المناسبة ليس فيه ذلك. والشبه على الدوران، لماذا قدم الشبه على الدوران؟ بقربه من المناسبة، المناسبة التي تلي بعد الصبر يقرب منه منها الدوران، فهم؟ عفوا، يقرب منه الشبه، يقرب منه الشبه، فالدوران يأتي في الدرجة الأخيرة. ومن رجح الدوران كما في القيل الثاني، وقيل الدوران في القيل، ما توجيهه؟ ومن رجح الدوران عليها، عليها يعني على الشبه، فهمتم؟ قال لأنه يفيد اضطراد العلة وانعكاسها، المناسبة، عفوا المناسبة، الذي قدم الدوران على المناسبة علله بماذا؟ لأن الدوران يفيد اضطراد العلة وانعكاسها. تعرفون الاضطراد والانعكاس؟ الاضطراد هو إيه؟ كلما يوجد يوجد العلة يوجد المعلول. الانعكاس كلما ينعدم تنعدم العلة ينعدم الحكم، بخلاف المناسبة، المناسبة ليس فيها هذا. ورجحان الدوران بالشبه على ما بقي من المسالك واضح من تعاريفها كذلك، فهم؟ المفروض أن يحذف هذا ولا ماذا ماذا؟ المفروض أن يحدث قوله في هذا الموضع أم قوله فيما سبق؟ لم أفهم. يوجد هنا تكرار. تكرار. نعم. في كلام المصنف. النقي الأول أولى أم النقي هذا؟ هذا أكثر فائدة لأن فيه تفصيل. أليس هناك الذي كلاهما يغنيهما يغني بعضها عن الآخر، يغني بعضها عن هذا لا شك فيه، هذا يغني عما سبق والذي سبق يغني عن هذا. هل يمكن أن يقول إن ما سبق هو أوفق بما يلزمه المصنف من الاختصار؟ طيب هذا أوفق بقارئ كتابه من الإله والكشف، فهمت؟ لكن صنيع شيخ الإسلام يشعر بأن حذف الأول وإبقاء هذا أولى، لأنه حذف الأول وإلا حتى يكون ملغز، يكون لغزا يعني لا يفهم. جيد. ويرجه قياس المعنى على قياس الدلالة لما علم فيها في مبحث الترضي وفي خاتمة القياس من اشتمال الأول على المعنى المناسب. قياس المعنى يشتمل على العلة، على المعنى المناسب، أما قياس الدلالة ليس لسبب العلة، والثاني على لازمه مثلا. الحكمة أم العلة؟ العلة المشتملة على الحكمة. نعم. والثاني لا، والثاني على لازمه المشتمل على أو اشتماله على لازمه مثلا. طبعا ارجعوا إلى مبحث الطردي والخاتمة القياس تعلمون أكثر. وغير المركب عليه إن قبله، أي المركب عليه يعني غير المركب يقدم عليه، وغير المركب عليه يعني على المركب، ضمير عليه إلى المركب، إلى المضاف إليه، غير المركب على المركب، ضمير عليه يرجع إلى المركب والذي هو مضاف إليه يعني يغتفر لأنه مفهوم. إن قبل يعني إن قبل المركب، أي المركب، هل المركب يعني ما معنى المركب؟ الوصف المركب، هل الوصف المركب يقبل أو لا يقبل؟ فيه خلاف لضوفه. لماذا غير المركب أولى من المركب؟ لأن التعليل بالوصف المركب محل خلاف، أما التعليل بغير المركب البسيط اتفاق متفق عليه، بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل. هذه المسألة مذكورة في مبحث حكم الأصل، من شروط حكم الأصل أن لا يكون مركبا. وعكس الأستاذ، طبعا ليس بهذه الصيغة، لم يرد بهذه الصيغة لكن ذكرت المسألة هناك. وعكس الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فرجه المركبة، وقد قال به بالمركب على غيره، على غير المركب. لماذا؟ لقوته، لقوة المركب باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه، باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه، على فرض وجود العلتين أو على فرض وجود جزئي الوصف. لماذا هذا وصف؟ لاشتماله على جزئين، مثل إيه؟ القتل العمد العدوان لمكافئ، فهم؟ يعني إلا مركبة أو وصف مركب أُلِّل به الحكم. فالخصمان إذن يتفقون لقوته باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه. حكم الأصل نعم لابد أن يكون متفق عليه، من شروط حكم الأصل إيه؟ أن يكون متفقا عليه. مثلا الحكم إسكار، حكم هرمة الخمر لابد أن يكون متفقا عليه حتى تقيس النبيذ عليه. الأستاذ اكتفى بأن حكم الأصل متفق عليه بغض النظر عن علته، بغض النظر إلى المركب وغير مركب. والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي، يعني تعرفون هل يجوز تعليل بالوصف الحقيقي أو لا يجوز، وكذلك بالعرفي فالشرعي. الوصف الحقيقي ماذا؟ ما لا يتوقف على شيء آخر في فهمه، مثل إيه؟ مثل الألوق، مثل ألوق ماء الرجل بالمرأة، وصف حقيقي ذكرنا هذا المثال. والوصف العرفي ما لا يفهم إلا بالاطلاع على العرف، إلا بالاطلاع على العرفي، فالشرعي كذلك. لماذا يقدم الحقيقي على العرفي والعرفي على الشرعي؟ لأن الحقيقي لا يتوقف على غيره، يعني لا يتوقف تعقله على شيء آخر، ما مثل العرف لا يتوقف على الاطلاع على العرفي، بخلاف العرفي. العرفي الوصف العرفي لا يفهم إلا بالاطلاع على العرفي، فهم؟ والعرفي لماذا قدم على الشرعي؟ لأن العرفي متفق عليه. العرفي هل يجوز تعليل بالوصف العرفي؟ يجوز بالاتفاق، يجوز بالاتفاق. أما الشرعي هل يجوز تعليل بالشرعي؟ محل خلاف. لماذا؟ لأن الحكم لا يعلل بالحكم، لأن الشرعي حكم، الشرعي حكم شرعي، الحكم الشرعي لا يعلل بحكم شرعي آخر، مرت المسألة، فهمتم؟ والعرفي متفق عليه بخلاف شرعي. ليه؟ لأن شرعي مختلف فيه يعني مختلف في تعليل به، مختلف في التعليل كما تقدم. وإن عبر هناك بالحكم الشرعي، المصنف عبر هناك بالحكم، أما هنا قال الوصف الشرعي، لكن المراد واحد، لأنه وصف للفعل القائم هو به. ثم عندنا إيه؟ الوجودي مما ذكره، كأنه بدل، يعرب بدلا. فالوصف الحقيقي كله وجودي وعدمي، الحقيقي والعرفي والشرعي كل من الثلاثة وجودي وعدمي، الوجودي أولى من العدمي، فلذلك قال الوجودي مما ذكر. ما الذي ما ذكر؟ الوصف الحقيقي والعرفي والشرعي. على ماذا؟ على العدمي. ثم العدمي البسيط، فالعدمي البسيط منه يعني مما ذكر، ضمير منه يرجع إلى ما ذكر. فالمركب يعني فالعدمي المركب. لماذا؟ لضعف العدمي، يعني لماذا قدم الوجودي على العدمي؟ لضعف العدمي. ولماذا قدم العدمي المركب، عدمي البسيط على العدمي المركب؟ لضعف العدمي المركب، يعني هذا لف ونشر مرتب، لف ونشر، لضعف العدمي متعلق بالوجودي. لماذا قدم الوجودي؟ لضعف العدمي. والمركب يعني لضعف المركب متعلق بماذا؟ فالعدمي البسيط. لماذا قدم العدمي البسيط على العدمي المركب؟ لأن العدمي المركب أضعف من العدمي البسيط، بالخلاف فيهما، بالخلاف فيهما. لماذا الله أنتم تعرفون فيما سبق الوجودي محل إجماع يجوز تعليل به، أما العدمي مركبا أو بسيطا هل يجوز تعليل به أو لا يجوز؟ فيه خلاف، فريق قال يجوز وآخرون قالوا لا يجوز، فالمختلف فيه ضعيف. ولا منافاة بين الحقيقي والعدمي، ولا منافاة بين الحقيقي، نحن قلنا إيه؟ ولا منافاة بين الحقيقي والعدمي. شوف، والوصف الحقيقي والعرفي فالشرعي كل من الثلاثة قسمناها إلى اثنين، وجودي وعدمي. الحقيقي يكون عدميا، هذا هو السؤال، أنت قسمت كل من الثلاثة إلى عدمي ووجودي، أما العرفي وجودي وعدمي معقول، الشرعي أيضا عرفي عدمي ووجودي، فهذا معقول. كيف يكون الحقيقي عدميا؟ الحقيقي ما يكون له حقيقة، فهو إذا موجود، فوجودي، فكيف وصفته إلى بعدمي؟ فهم؟ فيجيب على هذا السؤال. ولا منافاه بين الحقيقي والعدمي. لماذا؟ لانه من العدم المضاف كما تقدم. انتم تعرفون خلاف ابن الهاجب والآمدي او خلاف المصنف، انا لا اتذكره بالضبط الان، الخلاف يؤول في الاخير الى خلاف لفظي، لان الذين جوزوا التعليل بالعدمي فهو العدمي المضاف، مثل ايه؟ مثل الـ الـ الـ الـ الـ البنوة والأبوة، فهم؟ أو عدم الإسلام، علل بالكفر، ما هو عدم الإسلام؟ هو عدم مضاف، فهمت؟ ليس عدما مهلا، مثل إيه؟ مثل العدم المطلق لا يعلل به اتفاقا. فالذين جوزوا التعليل بالعدمي وإن كانوا عبروا بالعدمي إلا أنه وجودي بمعنى آخر، فهمتم هذا؟ لأنه من العدم المضاف، يعني فيكون كالوجود، العدم المضاف كالوجود، فإذا الحقيقي وجودي، صار إيه؟ أن كل حقيقي وجودي كما تقدم. والباعثة على الأمارة، يعني تقدم، والباعثة على الأمارة تقدم على ما ليس فيه ظهور المناسبة. ما المراد به؟ والباعثة على الأمارة، لماذا؟ لظهور مناسبة في الباعثة. طبعا هذه العبارة هي نفس عبارة ابن الهاجب في المختصر، فاعترض عليه المصنف هناك فقال الوصف إما أن يكون باعثة أو مؤرف، باعثا أو مؤرفا أو أمارة، باعثا أو مؤرفا أو على خلاف في تفسيره، عند الأشعرية أمارة، عند الأشعرية مؤرف أو أمارة، وعند المعتزلة باعث، وعند المعتزلة مؤثر، عفوا، عند العامدي باعث، وعند المعتزلة مؤثر، وعند الإمام الغزالي مؤثر. نعم، فهمتم؟ إذن كيف يكون باعثا وأمارة معا؟ والباعثة على الأمارة، كيف يكون باعثا وأمارة؟ فاعترض الله على ابن الهاجب المصنف هناك، هو نفسه عبر بنفس التعبير والباعثة على، فلذلك شرحه المهلي حتى يجعل لكلام المصنف معنى آخر غير المعنى الذي في ابن الهاجب. إذا كان ابن الهاجب أخطأ في التعبير، إذا كان ابن الهاجب أخطأ في التعبير، وإلا فإن مراد ابن الهاجب أيضا هو مراد المصنف هنا، فلم يكن مخطئا، فهمتم؟ هكذا قال شيخ الإسلام. إذن ما المراد به هنا؟ المراد به هنا هو الأمارة ليس الباعثة، الوصف الذي هو أمارة وهو الوصف الذي يعرفه الأشعري، أما الباعث شيء معنى مستنكر عند الأشعرية، فلذلك أوله والده ما يبعث المكلف على الامتثال، وليس الوصف هو الذي يبعث، هو الذي يبعث الله على شرع الحكم، وإنما معنى الباعث في كلام فقهائنا، نسيتم هذا؟ معنى الباعث في كلام فقهائنا الأشاعرة ما يبعث المكلف على الامتثال، ليس معناه ما يبعث الله على شرع الحكم كما يتبادر إليه ذهن المعتزلة، فهمتم؟ فإذا المراد بالباعث هنا إيه؟ ما يظهر فيه مناسبته، أمارة، المراد بالباعثة أمارة، لكن الأمارة نوعان، الأمارة أمارة يظهر مناسبتها وأمارة لا يظهر مناسبتها. الأمارة التي يظهر مناسبتها أولى من الأمارة التي لا يظهر، هذا معنى هذا الكلام. فلذلك صنع الشارع هذا صنيئة لظهور مناسبة الباعثة، نحن في نسختنا لظهور مناسبة في الباعثة، حرف في غير موجود في البناني، أليس كذلك؟ صاحب البناني ليس هنا، أنت هنا؟ يوجد حرف في؟ لا يوجد، هذا أولى. لظهور مناسبة، لكن الحرف في ليس خطأ، ليس خطأ من ناحية المعنى، لكن في نسختنا يوجد وفي نسخ أخرى لا يوجد، والمحقق لم ينبه لظهور مناسبة البعثة. فهمتم؟ والمضطردة المنعكسة على المضطردة فقط، هذه علة مضطردة منعكسة، إذا وجد وجد، إذا لم يوجد لم يوجد، هذا هو الاضطراد والانعكاس، هو أو هي مقدمة على العلة المضطردة فقط. المضطردة يعني إذا وجدت وجد الحكم، أما إذا انعدمت هل ينعدم الحكم؟ لا. فهمت؟ مضطردة فقط. لماذا؟ لضعف الثانية بالخلاف فيها. ثم المضطردة فقط على المنعكسة فقط. فهمتم؟ إذن المضطردة أقوى، المضطردة فقط أقوى من المنعكسة فقط. لماذا؟ لأن ضعف الثانية بعدم الاضطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس. تفهمون هذا؟ لأن الوجود أظهر من العدم، فالتخلف في الوجود أشد ضعفا. نعم. وفي المتعدية والقاصرة أقوال قياسان، العلة في أحدهما متعدية وفي الأخرى قاصرة، أيهما أولى؟ المتعدية ولا قاصرة؟ فيه أقوال، المصنف لم يرجح. لماذا؟ فقد قال أقوال. لماذا؟ لأن المصنف أصلا هل جوز تعليل بالقاصرة؟ أظنه جوز، سئلتم مرتين في الامتحان، فهو إذن جوز. فلماذا لم يجوز هنا؟ هذا هو سؤال. نعم. والصحيح جوازها وفائدتها معرفة المهم. نعم. فلماذا إذن لم يرجح هنا؟ لا أعرف لماذا لم يرجح. المهم هو قال فيه أقوال، عهدها ترجه المتعدية، ترجه المتعدية لأنها أفيد بالإلحاق بها، أما القاصرة لا يجوز الإلحاق بها. والثاني القاصرة تقدم. لماذا؟ لأن الخطأ فيها أقل. لماذا الخطأ فيها أقل؟ لأنه لا يتعدى هذا المحل. نعم. ثالثها هما سواء، كلاهما سواء، لتساويهما فيما ينفردان به من إلحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة. إذن كفتاه راجع يعني متكافئتان. وفي الأكثر فروعا بالواو، وفي الأكثر فروعا من المتعديتين قولان، يعني عندنا قياسان، العلة فيهما معا متعديتان، العلة هنا متعدية والعلة هنا متعدية، لكن هذا متعد إلى فروع كثيرة، هذه متعدية إلى فروع قليلة. المتعدية إلى الأكثر أولى من المتعدية إلى غيرها. في الأكثر فروعا من المتعديتين قولان كقولي المتعدية والقاصرة، ولا يأتي التساوي هنا، يعني ثلاثة أقوال مرت، أما هنا لا ثلاثة، هنا فقط قولان. لماذا لا يأتي القول بالتساوي؟ لانتفاء علته، لانتفاء علة التساوي. إيه؟ نعم، لأن توجيههما متكافئان، هذا لا يتأتى هنا، فلذلك يتأتى القول الأول وهو تقديم الأكثر فروعا، والقول الثاني تقديم الأقل فروعا، أما أنهما متساويان لا يتأتى هنا. أنا أريد أن أنهي، فلذلك أستأذن قليلا. ويرجه العارف من الحدود، هذا قسم آخر من التعريفات، عفوا من الترجيحات، قسم آخر من الترجيحات، وهو الترجيحات في الحدود، الترجيحات في الحدود، يعني في التعاريف، في التعاريف. ويرجه العارف من الحدود، الحدود يعني التعريفات، العارف يعني الأشهر، تعريف أشهر وتعريف أخفى. السمعية يعني المسموعة من الشارع، تعريف مسموع من الشارع. ما المراد بالصلاة؟ أفعال وأقوال مخصوصة كذا من الشارع، أي الشرعية كحدود الأحكام، كحدود الأحكام على الأخفى منها، على الأخفى من الحدود. لماذا؟ لأن الأول أي الأشهر أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني. أفضى يعني أكثر إفضاء أو أكثر تأدية إلى مقصود التعريف. ما هو مقصود التعريف؟ البيان والإيضاح، البيان والإيضاح. أما الحدود العقلية كحدود الماهيات وإن كانت كذلك لكن لا يتعلق بها الغرض هنا. الأصولي لا يبحث في الحدود العقلية، فلذلك لا حاجة بالمصنف إلى الكلام عليه. والذاتي على الغرضي، الحدود الذاتية تقدم على الحدود الأرضية، لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني لا يفيد كنه، وإنما يفيد تميز الحقيقة عن غيرها. والصريح يعني التعريف الصريح، الصريح من اللفظ على غيره، الصريح من اللفظ على اللفظ غير الصريح. لماذا غير صريح؟ بتجوز أو اشتراك. يعني صريح يعني إيه؟ صريح يعني لا يحتمل الاشتراك ولا يحتمل المجاز. غير الصريح يحتمل الاشتراك ويحتمل المجاز، ما لا يحتمل أولى مما يحتمل. لماذا؟ لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني. التعريف الذي فيه الاشتراك يتطرق إليه الخلل. والأعم على الأخص منه، الأعم والمراد به إيه؟ ما كان أكثر أفرادا، والأخص ما كان أقل أفرادا. لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه. المراد بالمسمى إيه؟ الأفراد، لكثرة أفرادها. وقيل يرجح الأخص أخذا بالمحقق في الحدود. لأن الأخص محقق طالما حصل الاختلاف بين الأقل والأكثر. الأقل محقق، ليه؟ لأن الأقل محل اتفاق، الأكثر محل اختلاف. أيهما محقق؟ ما اتفقوا عليه ولا ما اختلفوا فيه، ما اتفقوا عليه فيؤخذ به. وموافقة نقل السمع واللغة، يعني وترجح حدود موافقة هكذا. وموافقة نقل السمع، أنا معذرة يعني أقرأ سريعا، أبين حينما أبين أكتبوه. وموافقة نقل السمع يعني وترجح حدود موافقة نقل السمع واللغة. النقل من الشارع أو النقل من أهل اللغة، فهمتم؟ يقدم ما يوافق نقل السمع ونقل اللغة، يقدم على ما لا يوافقهما، على ما لا يوافقهما. لماذا؟ لأن التعريف بما يخالفهما، يخالف السمع واللغة، إنما يكون لنقل عنهما. شوف عندك تعريف وعندك تعريف، هذا التعريف موافق لما ثبت في السمع أو لما ثبت في القاموس، هذا التعريف مخالف، يعني شيء جديد، شيء جديد. هذا أولى. لماذا؟ لأن هذا الجديد معناه إيه؟ عدل به عن الأصل، عدل به عن الأصل الذي هو سمع ونقل. العدول عن الأصل يحتاج إلى دليل، فهمت؟ لأن الأصل عدم العدول عن الأصل، الأصل عدم العدول عن الأصل، الأصل لا يحتاج إلى دليل، مخالف الأصل يحتاج إلى الدليل، فهمتم؟ فما لا يحتاج إلى دليل أولى مما يحتاج إلى دليل. هذا هو، لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون لنقل عنهما، عنهما يعني عن السمع والأصل. والأصل عدمه، أصل إيه؟ عدمه يعني عدم النقل. إذا اختلف الأمر بين النقل وعدم النقل، أيهما أولى؟ عدم النقل. ورجحان طريق اكتسابه، يعني أي ويرجح رجحان هكذا، ويرجح رجحان طريق اكتسابه، أي الحد على الآخر. المراد به إيه؟ هناك حد طريق اكتسابه أرجه من طريق اكتساب هذا الحد الآخر. هناك حدان، حد وحد. هذا الحد له طريق اكتساب، وهذا الحد أيضا له طريق اكتساب. طريق اكتساب هذا الحد أرجه من طريق اكتساب هذا الحد. لماذا؟ لأن اللن بصحته أقوى من الآخر، لأن اللن بصحة هذا الحد أقوى من اللن بصحة هذا الحد الآخر. لماذا؟ لأن الحدود السمعية مأخوذة من الشارع، مأخوذة من الشارع. الذي يؤخذ من الشارع يؤخذ بماذا؟ يؤخذ بالنقل، يؤخذ بالنقل. النقل يقع فيه إيه؟ يقع فيه طرق. النقل بالطرق، النقل له طرق، طرق النقل تتفاوت قوة وضعفا. إذن هذا الهد نقل إلينا بطريقة أقوى من الطريقة التي نقل إلينا هذا الهد. فهمتم؟ إذن هذا الهد أقبل، أقرب قبولا. والرجحان طريق اكتسابه. طبعا في هذا التعبير ركاكة كما قال بعض المهشين، ففي العبارة ضيق كما قال البناني، لكن المعنى كما بينته لكم. ورجحان طريق اكتسابه يعني ويرجه رجحان طريق اكتسابه، اكتسابه يعني اكتساب الحد. نعم، لأن الظن بصحته أقوى من الآخر. والمرجحات لا تنحصر لكثرتها جدا. إلى الآن تناولنا بعض المرجحات، هذا لا يعني أنها منحصرة فيها، بل هي لا تنحصر لكثرتها جدا. ومسارها غلبة الظن، مسارها يعني مدارها غلبة الظن أي قوته. إذا حصل لمجتهد غلبة ظن يعتمده ويعمل به. وسبق كثير منها، سبق أين سبق؟ في غير باب المرجحات، في غير باب المرجحات، مثلا في باب القياس، في باب الكتاب السنة، في كتاب الكتاب الأول، سبق متناثرا بين ثنايا العبارات. فهمتم؟ هذا هو. وسبق كثير منها فلم نعيده. الذي درس الأصول جيدا واستحضر هذه التي سبق يدرك هذا، يقدم على هذا وهذا يقدم على هذا. فلم نعيده، فلذلك لم نعيده حذرا من التكرار. هل عندك مثال؟ مثلا نعم، منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض. أين درست هذا؟ في مباحث المفهوم، مفاهيم. وبعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجازي المشترك، درسه في ماذا؟ في الكتاب الأول، الكتاب الأول في الكتاب. ودرس هناك المشترك والمجاز والحقيقة والمترادف. إذا تعارض اللفظ بين كونه مشتركا وبين كونه مجازا، أيهما أولى؟ درسناه. فهمتم؟ ارجعوا إلى هناك. وتقديم المعنى الشرعي على الأرفي أيضا درسناه في الكتاب الأول، والأرفي على اللغوي في كتاب الشاري. وتقديم بعض صور النص هذا في كتاب العلة، في كتاب القياس، نعم، في مسالك العلة. وتقديم بعض صور النص من مسالك العلة على بعض، وتقديم بعض صور المناسب على بعض، وغير ذلك. فهمتم؟ إذن كثير من المرجحات سبقت في ثنايا أبحاث في كتب مختلفة، تأخذونها من هناك إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.